بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في المحاضرة الرابعة في شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونستمع الآن إلى نص المتن. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التفصيل وتنبيه المستمع على النوع لا على شيخ محمد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجم وسأل عن مسمى لفظ. أنت تسمع أنا منشغل تسجيل هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تسمعون ولا؟ أنا أسمعك شيخ، أسمعك نعم. فمعلوم أن الظالم النفسي يتناول المضيع الواجبات والمنتهك المحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق وتقرى بالحسنات مع الواجبات. المقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في ما يتعلق باختلاف السلف رحمه الله تعالى في التفسير، وأنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. والشيخ هنا جاء بالآية بقوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هنا يضرب الشيخ مثالا بعدما ضرب لنا مثال في النوع السابق اللي درسناه في المحاضرة السابقة، وهو كان يتكلم هناك على أن قد يكون المسمى واحد لكن يعبر عنه بصفات مختلفة، كما تقول مثلا: من القدوس، من الرحيم، من الرحمن، فالإجابة هي الله، لأنها تدل على ذات واحدة وعلى مسمى واحد. وأيضا من اختلاف التنوع ما ذكره هنا في هذا الصنف أو في هذا النوع، أنه يفسر بالمثال، بضرب المثال، يعني اللفظ يحتمل كل أفراد كثيرة ويفسر ببعض الأمثلة. ففي قول عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا في سورة فاطر، ذكر سبحانه وتعالى ثلاثة أصناف، قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فجاءت هذه الآية بأوصاف عامة تشمل المؤمنين، وهم على ثلاث مراتب: الظالم لنفسه، وهو المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد وهو الفاعل للواجبات والتارك للمحرمات دون أن يكون عنده زيادة عن الواجبات، وأما السابق بالخيرات فهو الذي يتقرب بالحسنات المندوبات مع الواجبات. طيب، هذا عام في كل أنواع الطاعات، فيشمل كل أنواع الطاعات، مثل أنواع يعني الصلاة تدخل فيها. الصلاة المؤمنون أو المسلمون في الصلاة منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، وهكذا. لو ذهبت تعدد أنواع الطاعات ستجد أن الأنواع الثلاثة تدخل فيها. ففي الصلاة مثلا الظالم لنفسه هو الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، والمقتصد هو الذي يصليها في أثناء وقتها، والسابق هو الذي يصليها في أول الوقت كما دلت عليه الأحاديث. وإذا تأملت في التفسير وجدته مثالا لما يشمله لفظ الظالم والمقتصد والسابق. يعني على سبيل المثال أنه جاءت تفسيرات يعني مختلفة عن السلف في المعنى كل واحد منهما، فمنهم من ضرب مثال بالصلاة، ومنهم من ضرب مثال بالصدقة وغير ذلك. وأيضا مثلا لما نقرأ في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، إيه هو النعيم الذي يسأل عليه الإنسان؟ روي عن ابن مسعود أن النعيم هو الأمن والصحة، وعن ابن عباس والحسن أنه السمع والبصر وصحة البدن. فهذا كله تصلح أمثلة للنعيم، وليس كل واحد منهم هو عبارة عن النعيم كله، هو أحد أفراد النعيم. وأيضا روى عن ابن عباس أنه الماء البارد في ليلة الصيف، والماء الدافئ في ليلة الشتاء. وأيضا في قول عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ورد كثير من التفسير فيها عن السلف وهي كلها أمثلة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال بعضهم كونوا في أول صف القتال، وقال بعضهم وقال أنس بن مالك اشهدوا تكبيرة الإحرام مع الإمام، وقال علي بن أبي طالب كن أول داخل في المسجد. فهذا كله على سبيل الإيش؟ سبيل المثال. أما مثال الخبز اللي ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هو لو جاء أعجمي فقال لك ما هو الخبز، أعجمي يعني لا يعرف معنى كلمة الخبز، فقيل له لو أنت عرفته له بالتعريف الاصطلاحي، يعني وضعت حدا جامعا مانعا عشان يعرف الخبز، هو ما شافش الخبز قبل كده، لما يسمع كلمة الخبز لم يعرف ما هي حقيقة الخبز، فتقول له مثلا الخبز هو قرص يصنع من البر بعد طحنه وبله بالماء وعجنه. فطبعا هو حتى لو كان تعريف دقيق وصحيح، لكن هو لا يعرف ما هو الخبز. ولكن أسهل من ذلك بكثير لو كان معك قطعة خبز أو رغيف خبز فقلت له هذا هو الخبز بدون ما تشرح له أي تعريف، فهو يعني لن يفهم أنه ليس في الدنيا خبز إلا الذي بيدك، يعني سيعرف هذا الخبز، بل أنه لو دخل إلى إحدى المحلات أو المطاعم ووجد لفة فيها خبز ونفس المنظر الذي يعني رآه في يديك، فإنه سيقول بكم هذا الخبز، فسيعرف إيه حقيقة الخبز. فإذا فائدة التفسير بالمثال ما هي؟ لماذا يفسر السلف بالمثال؟ وهل لها فائدة عن التفسير اللي هو الاصطلاحي أو التفسير الحقيقي أو التفسير الأعم؟ نعم، قال العلماء فائدة التفسير بالمثال أولا أنها تعرف المستمع بتناول الآية له، يعني عشان تعرفك أن هذه الصورة أو هذا المثال داخل في الإيه؟ في معنى الآية. أيضا تنبهه على نظيره، يعني تنبهك على نظير هذا الفعل أيضا أنه يعني يدخل فيه نظيره. أيضا يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، يعني يجعل المعنى سهلا ومفهوما إذا ضربت له المثال. أيضا التفسير بالمثال لا يفيد الحصر، فلو عمد مفسر متأخر، لو جي واحد بعد عصر السلف وبعد القرون الأولى حتى يبين المعنى الآية في القرآن، وأتى بمثال آخر أو أضاف مثال آخر حتى لو لم يقل به السلف لكنه داخل في عموم الآية، فإنه يقبل ولا يكون ذلك مخالفا لما فسر به السلف. وهذا يفيد أن السلف رحمهم الله فسروا القرآن لأجل الهداية لا لأجل الألفاظ، وهذا مما يحتاجه المفسر أن يرى حاجة السائل فيفسر الآية باعتبار حاجته أو حاجة المستمعين، وهذا أخوانا من التمكن في علم التفسير. ولذلك كل عصر من العصور نحتاج فيه إلى إنسان يفهم التفسير ويقربه ويعطيه للإيش؟ للجمهور الناس، لأن كل عصر بتختلف لغته ويختلف ما فيه من التجديدات في العصر والاختراعات والأشياء اللي استخدمها الناس. فالتقريب بالمثال المحسوس والمثال الواقعي الذي يراه الناس هو لا شك أقرب في فهم الإيه؟ في فهم المعاني، بس بشرط أنه لا يكون مخالفا طبعا لتفسير السلف ويكون داخلا في عموم الآية التي وردت في القرآن. فهنا لا تعارض، لأن المفسر قد يرى أن الحاجة أن ينص على بعض أفراد هذا العام، فإذا كان اللفظ عاما يدخل فيه كثير من الأفراد فإنه لا يسوغ تخصيصه. أيضا لها أمثلة كثيرة يعني جدا لا نريد أن نطيل بها، وإن شاء الله لعل القاعدة تكون يعني مفهومة. أيضا مما في ذلك مثلا يعني مثلا فئات كثيرة في القرآن يا أخوان تشتمل على نفس الإيه؟ نفس هذا الأمر، يعني مثلا نعم مثلا في قول الله سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، مثلا في هذه الآية اللي فيها سبل إغواء الشيطان، هذه فيها أقوال، يعني قال مثلا قال قتادة يأتي الشيطان ابن آدم من كل وجه غير أنه يعني يأتيه من جميع الجهات إلا من فوقه، وكما في آية سورة الأعراف: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال الزمخشري: آتيهم أي من الجهات الأربعة، وهذا مثل لوسوسته. وقال قتادة: أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك. فكل هذا يدل على أيه؟ على المعنى اللي هو يدخل في عموم الآية، أنه لا يترك سبيلا لإغواء الإنسان إلا ويوقعه فيه. طيب، الشيخ بعد ذلك تعرض لمسألة مهمة تتعلق بمسألة النزول، أو لها علاقة بأسباب النزول، بعدما تكلم عن هذا المثال، وفيه أمثلة كثيرة يعني في نص الكتاب. يقول: فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه، هذا يعني الفوائد الايه الضرب المثال. ثم قال بعد ذلك: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، يعني يجيء من هذا التفسير يقول نزلت الآية في كذا، ثم ضرب لذلك ايه أمثلة اللي هي كأسباب النزول مذكورة في التفسير. يعني قولهم هذا سنتكلم عليه الآن، هل قولهم نزلت في كذا هل هي أسباب نزول أم هي تفسير أم تحتمل الاثنين؟ طيب، هنا التنبيه الأول أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر فيما يتعلق بأسباب النزول صريحة وغير صريحة، في أسباب نزول صريحة وفي صيغة غير صريحة، وهذه الصيغ هي من باب المثال في التفسير، وهذا مهم جدا، لأنك تعتبر أسباب النزول سواء كانت صريحة أو غير صريحة هي من باب المثال، من باب المثال يعني تدخل في عموم الآية، ثم تنظر في أسباب النزول غير الصريحة وصحة دخولها في ذلك أم لا. طبعا سيأتي هذا الكلام بالتفصيل. يعني مثلا نقول مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى إيه؟ إلى التهلكة وأحسنوا. ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، وإنما نزلت فينا معاشر الأنصار لما أعز الله دينه وكثر ناصروه، قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت، فلو أن أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله عز وجل هذه الآية. يعني كأن المراد بالتهلكة هنا هو ترك الايه ترك الجهاد ويعني نصرة الدين. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نفس الآية أنه جاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه قال هو في تفسير الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها 1000، قيل له هذا الأمر، قال: لا، ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول: لا توبة لي. يعني كأنه فسره بتفسير آخر أن الإلقاء بالتهلكة هو أن الإنسان ييأس من الإيش من التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون إيه قد أهلك نفسه. قال الحافظ رحمه الله: والأول أظهر، يعني رجح الإيه السبب الأول اللي هو في كلام أبي أيوب رضي الله عنه، قال: لتصدير الآية بذكر النفقة، يعني رجحها بشيء في سياق الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. قال: وأما قصرها عليه، لكن يعني قصر معنى الآية على هذا الشيء ففيه نظر، ليش؟ لأن العبرة بعموم اللفظ، وهذا شيء مهم جدا، ولذلك نقول أن صورة السبب يعني هي داخلة طبعا في لفظ الآية، لكنها عبارة عن مثال أو فرد من أفراد عموم، يعني من أفراد العموم الذي شملته الآية. أيضا تنازع الناس في اللفظ العام الورد على سبب، وهذا حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في المقدمة، قال: هل يختص بسببها أم لا، يعني هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ ثم فسر ذلك، يقول: ليس ذلك معناه، أن بعض العلماء يقولون إن عموم الكتاب والسنة يختص بشخص معين، يقول يعني إنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص. يعني مثلا في سبب نزول: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، اللي هو حكم اللعان يعني. فورد في قصة رجل من الصحابة أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا وجدت مع امرأتي رجلا كيف أصنع؟ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي. ثم وقع هذا الأمر وجاء شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر وقع فعلا ونزلت آيات اللعان. الآيات اللعان لو قرأناها لفظ لفظ العام والذين، والذين ده اسم موصول من ألفاظ العموم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هذا حكم عام. لم يقول شيخ الإسلام تيمية هنا في هذه المسألة، لم يقل أحد من العلماء أن هذه الآية خاصة بالصحابي أو بالإنسان هذا اللي جاء اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل هذا أحد من العلماء، وإنما الذين قالوا العبرة بخصوص السبب يقصدون أنها تختص بنوع ذلك الشخص، يعني كل ما كان على شاكلة فلان هذا ووجد نفس المشكلة فإنه تعم الآية ما يشبه هذه الحالة. والآيات التي أنزلها الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق من الإنس والجن، ورسالته عامة للثقلين. وإن كان من أسباب النزول الآيات ما كان موجودا في العرب فليس شيء من الآيات مختص بالسبب المعين، وهذا نفاه شيخ الإسلام تيمية عن جميع العلماء، لم يقل أحد من العلماء أنها خاصة بإنسان معين ولا تتعداه إلى غيره. وهذا الذي يسميه يعني بعض الناس تنقيح المناط، اللي هو إيش بقى؟ يعني السبب هنا في آيات مثلا الطلاق والظهار واللعان وغير ذلك لا يختص كما قلنا بشخص معين، وهذا يسميه بعض العلماء تنقيح المناط. يعني إيش تنقيح المناط؟ هذا شيء في الأصول، يعني مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في حكم معين وقد علم أن الحكم لا يختص بذلك، هو إيش اللي يخليني أعمم الحكم لغيره؟ معرفة العلة، العلة لماذا شرع الحكم الفلاني، لماذا شرع اللعان، ها؟ ففي سبب، فهذا السبب وهذه العلة التي تجعلني أعمم الحكم في شبهه من الحالات، فهذا العلماء يدور تدور عقول العلماء في النص أو في الآية أو في الحديث، ينظرون ما هي العلة التي جعلت يترتب عليها هذا الحكم حتى يعمموها فيما يشبهه من الحالات. فهنا المسألة الأولى نقول أنه لا يختص بالشخص المعين دون غيره، وهذا أخوانا عليه أدلة. جاء في صحيح البخاري أن رجلا أصاب امرأة من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا، يعني هذه الآية خاصة بي؟ فقال لا، فقال لجميع أمتي كلهم. هذا في صحيح البخاري، وطبعا أدلة كثيرة غير هذا. أيضا المسألة الثانية نقول أن دخول ما يشبه حال ذلك الشخص في معنى الآية الواردة على طريقين، يعني انتبه لهذه المسألة، في خلاف بين العلماء في نقطة معينة، ليس في مسألة إنه هو لا يقا يعني لا يأتي أو لا يأخذ نفس الحكم ما أشبه هذا الشخص، وإنما اختلفوا في الطريقة التي تشمل يعني ما يشبهه من الناس، هل هي بطريق اللفظ يعني نفس اللفظ دل على هذا الشخص وعلى غيره، ولا غيره من الناس، ولا غيره من الناس دل عليه بطريق القياس. فبعض العلماء يقول أن نفس اللفظ اللي هو مثلا والذين يرمون أزواجهم شمل فلان الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس، فيكون هنا الدلالة من نفس اللفظ. وبعض العلماء يقول لا، هو هذا اللفظ خاص بهذا الإنسان، ولكن يدخل غيره من باب القياس عليه لأنه اشترك معه في نفس الايه، في نفس العلة، فهناك علة جامعة بين الأصل والفرع، فيأخذ الايه نفس الحكم، الفرع يأخذ نفس حكم الايش، حكم الأصل. وهذا معنى قول شيخ الإسلام وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب الايه، بحسب اللفظ. لكن يحسن ملاحظة أن دخول غير السبب من باب تعميم اللفظ هو أقوى من دخول من باب القياس. يعني من قال من العلماء أنه داخل أنه دل على غيره من طريق اللفظ لأن اللفظ يفيد العموم، لا شك أن هذا أقوى من حيث الأدلة، أنه استدلال بنفس اللفظ وبنفس الآية أقوى من الاستدلال بالإيه، بجهة القياس. طيب آتي لمثال آخر أيضا في قوله في سورة الليل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين أن هذه الآية نزلت في من؟ في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين أن المراد به أبو بكر. طيب هل الآية ما فيهاش لفظ عموم؟ فيها لفظ عموم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي، والذي من يعني الأسماء الموصولة، والأتقى الألف واللام، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. فلو ذهبت إلى عموم اللفظ هنا فإنك ستدخل غير أبي بكر الصديق في مسمى الأتقى، ولا تجعله في هذا المقام خاصا بأبي بكر. ولو ذهبت إلى أن لفظ الأتقى هنا خاص بأبي بكر الصديق وأنت ترى غيره سيدخل معه، لكن ليس من باب عموم اللفظ، يعني هنقول إن إيه يعني الاتجاه الآخر للعلماء أن نقول نفس الآية هي لفظها يخص أبي بكر الصديق لكن غيره يدخل من باب القياس. فلو وافقه وافق أبا بكر الصديق في هذا العمل فإنه يثاب مثل ما يثاب أبو بكر رضي الله تعالى عنه، إن كان طبعا هناك تفاوت في العمل وما في القلوب. طيب، يبقى إذن الفرق بين المذهبين أن المذهب الذي يقول بأن شمول غير صورة السبب أتت من اللفظ يذهب إلى أن عموم من اتصف بالتقوى فيدخل في هذه الآية، ولو اتصف بمعان أخرى من معاني التقوى أي غير النفقة المذكورة. وأما من قال بالقياس فيقيس من فعل مثل فعل أبي بكر رضي الله عنه في الصدقة، ولا يعد الآية عن النفقة، لأن النفق الآية قالت إيش؟ الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، فهي تعمم فقط ما يشبهه في هذا الفعل من جهة القياس. طيب، نتيجة المذهبين تؤدي إلى التعميم، إن احنا سندخل غير الذي ورد فيه السبب معه في نفس الحكم في الآية، ولكن يختلف ذلك بحسب طريقة يعني القياس أو طريقة العموم بلفظ الآية. طيب، أيضا يعني هذه مسألة حصل فيها يعني الخلاف، هذا الخلاف، ومن العلماء من قال القول الوسط هو الصواب في هذه المسألة، أنه يجب أن يعد الحكم الوارد على سبب معين إلى نوع ذلك المعين فقط وليس إلى العموم، ولا أن يختص بنفسه ذلك الشخص. وهنا نشير أن هناك أمر مهم، وهو أن نربط هذا الحكم الموجود بالعلة، وهو أولى من التعميم على إطلاقه، لأن العلة هنا هو سيدور معها الحكم، فيحمل نفس الحكم لمن أشبهه أو لمن وافقه في نفس في نفس العلة. طيب، الآية هناك أمر آخر، الآية إذا نزلت لسبب خاص فهذا لا يخلو من أمرين، وهذه ننتبه لها أيضا. ممكن يكون الأمر الأول أن تكون إنشاء، يعني فيها إنشاء حكم جديد، يعني في أمر أو نهي مثلا، فهذه تشمل صاحب السبب وغيره. ليش؟ لأن الأوامر والنواهي هي في الأصل لعموم عموم الناس وعموم الثقلين وكل المكلفين، زي آيات اللعان والظهار ونحو ذلك. أما إذا كانت خبرا ممكن تكون الآية إخبار عن شخص محدد، يعني الله سبحانه وتعالى حكى في القرآن عن أشخاص منهم أنبياء ومنهم غير أنبياء مثلا، فهل هذا نقول أنه يعمم؟ هذا خبر، الخبر لا تعلق له بالأوامر والنواهي، وهذا نقول لا يعمم إلا إذا طبعا شيء يعمم حكمه إلى الآخر. أما إذا كان الحكم يعني مثلا سيدنا سليمان رضي الله عليه السلام يقول قال ربي إيش اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذه قصة حكاها الله عز وجل، وهذا خبر محض عن سليمان عليه السلام، فهل يقاس عليه ويقول رب أن أقول هذا الدعاء رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ لا، ليس فيها هذا التعميم طبعا. فهنا نقول إذا أثنى الله عز وجل على عبد بخير فإنه يراد منه أن تمتثل ذلك الخير، ويدل أيضا على محبة الله لذلك العبد، والعكس صحيح إذا كان هناك أمر يعني ذمه الله عز وجل أو وصفه بالشر فيدل على كراهة هذا الشخص وعلى تجنب هذه الصفة. طيب، معرفة سبب النزول، الشيخ قال فهم الآية أو يعني السبب يدل على المسبب، السبب يدل على المسبب، وأيضا معرفة الأسباب لازمة لمن أراد علم القرآن، والجهل بأسباب النزول يوقع الإنسان في شبه وإشكالات، ويرد يعني يجعل النصوص ترد مورد الإجمال فيقع فيها النزاع والاختلاف. فالمسبب هو الآية النازلة، في سبب وفي مسبب، يعني الآية هي المسبب التي نزلت بعد السبب، والسبب هو نفس الواقعة التي حدثت. فطبعا معرفة السبب تعين جدا على فهم الآية التي نزلت بسببها. المراد بسبب النزول هنا هو السبب الصريح، الصيغة الصريحة يعني، ولا إشكال في أن معرفته تعين على فهم الآية. طيب أما إذا كان سبب غير صريح فهل يدل؟ لا، لابد أن المسألة تكون يعني فيها مرجح. إذا ورد على سبب يعني غير صريح فلا بد أن تكون هناك مرجح للإيش، لأنه سبب نزول في الآية ولا. وسنأتي أنه لو تعارض الصريح مع غير الصريح طبعا يقدم السبب الإيش الصريح. طيب الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عرض هنا مسألة اللي هو قولهم نزلت الآية في كذا، هل هذا يدل أو صريح في أسباب النزول؟ لا، هذا يحتمل أمرين، يحتمل أنها تدل على السبب النزول، ويحتمل أنها يراد بها الاستدلال على الحكم بالآية، وأن هذا الحكم يدخل في معنى الإيه؟ في معنى الآية. فلا يعرف المراد بأحد الاحتمالين إلا بالقرينة. يعني مثلا في صحيح البخاري مثلا عن أبي ذر رضي الله عنه قال نزل قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، يعني ثلاثة من المسلمين وثلاثة من المشركين. وأيضا قال علي رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالروايتان هنا عن الصحابيين أبي ذر وعلي رضي الله عنهما تدل على أن هذه الصيغة مستخدمة في أسباب النزول، هو بقول نزلت في كذا، فهنا واضح أنه هو هذا سبب نزول الآية. فهنا الصحابي رضي الله عنه أبو ذر كما جاء في رواية أنه كان يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين بارزوا في يوم إيش؟ في يوم بدر. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية. فهذا يدل على أنها أحيانا تحمل على الإيش؟ على سبب النزول. طيب وممكن تحمل على غير أسباب النزول، وهذا كثير أيضا. من أمثلته عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، نزلت في الدعاء. إيش يعني نزلت في الدعاء؟ يعني في شأن الدعاء، يعني معناها لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. هل هذا سبب نزول؟ ليس سبب نزول، ولم تحكي قصة رضي الله تعالى عنها، إنما دلت على أن معنى الدعاء داخل في الآية أو في عموم الآية. وفي الآية قول آخر طبعا أن الأمر بالمخافات في الصلاة هنا في الصلاة وليس في الدعاء، وطبعا هذا ليس من اختلاف التضاد. كذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت في قوله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قالت ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين. المؤذنين دخلوا في، أو قالت نزلت فيهم قول عز وجل ومن أحسن قولا. طبعا هذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها صحيح من جهة المعنى، لكن لا يلزم أن يكون هو سبب النزول طبعا، لأن ليس هناك حدث معين كي تنزل الآية بسببه، خاصة الآية في سورة فصلت، وسورة فصلت كانت مكية وفرض الأذان كان في المدينة، مما يبعد أن يكون هو سبب نزول. لكن هي قصدت أنها دخل المؤذن في معنى الآية، وأنه دعا إلى الله بأذانه حتى يقبل الناس على الصلاة. أما الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى يقول في كقوله في آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، هذا أخرجه البخاري، وآية العن نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، هذا أيضا في البخاري ومسلم، وقصة هلال أخرجها أحمد وأبو داود. وأيضا قوله آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، هذه أخرجها البخاري ومسلم. وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، هذا أخرجه الطبري والواحدي لكنه ضعيف من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن محمد الأنصاري. وقوله ومن يوليهم يومئذ دبره نزلت في بدر، هذا أخرجه الطبري رحمه الله تعالى. وقوله يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم اللي في سورة المائدة، هذه أخرجها البخاري في صحيح. طيب فهذا له نظائر، هذا ضرب له مثال شيخ الإسلام ابن تيمية على مسألة قولهم نزلت في كذا. وأيضا قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، شوف الآية دي فيها أقوال كثيرة، يقال أن ورد فيها خمسة أسباب، خمسة أسباب للنزول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن اليهود قالت اشتاق محمد إلى قبلة أهله فنزلت الآية. وعن ابن عمر قال كنا في سفر فصلى كل واحد إلى حاله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. ووردت أنها نزلت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته تطوعا. وقال بعض الصحابة لا يصلى إلا إلى القبلة فنزلت الآية، وهكذا يعني فيها آيات كثيرة. طيب نأتي للصيغ. إذا قلنا أن صيغة نزلت في كذا ليست متعينة ولا ظاهرة في سبب النزول، ولكنها محتملة لأن تكون سببا أو تكون شيء داخل في معنى الآية، هذه يسموها محتملة. يعني إذن الصيغ المعروفة ثلاثة في أسباب النزول، فيها صيغة محتملة وهي هذه الآية، وفيها صيغة صريحة وهي قوله سبب نزول الآية كذا، لو قال سبب نزول الآية كذا صريحة جدا ولكنها قليلة يعني وردت يعني نادرة. والصيغة الثالثة وهي أكثر من هذه، وهي ظاهرة يعني ظاهرة يعني الاحتمال الأقوى أن تكون سببا واحتمال آخر لتكون أضعف منه ألا تكون سببا، وهي قوله كان كذا وكذا يعني حصل كذا وكذا فأنزل الله كذا، فأنزل فاء هنا كأنها تدل على الإيش، تدل على يعني السببية أو ترتب النزول بعدما حصل من هذا الموقف أو هذه الحالة. هذه هي الأسباب أو الصيغ الثلاثة المعروفة. فالعبارات التي يعبر بها عن أسباب النزول ثلاثة، منها صريحة اللي هي سبب نزول الآية كذا، وظاهرة وهي قوله كان كذا كذا فنزلت كذا، والمحتملة أن يقول نزلت الآية في كذا. وأحيانا يختلفون، فبعضهم يقول نزلت في كذا، وبعضهم يقول نزلت في كذا، وبعضهم يقول نزلت في كذا، يجيب أسباب مختلفة. وهذه اللي اختلفوا فيها، هذه اختلفوا فيها، هل يحمل هنا على تعدد النازل، يعني كل سبب نزلت عليه الآية مرة يعني تعدد نزول الآية، ولا هم مجموعة أسباب ونزلت الآية متأخرة فيكون النزول واحد لكن الأسباب هي المتعددة؟ فهذا فيه احتمالان عند العلماء. فسبب نزول الآية والنازل من الآية انقسم إلى أقسام، منه أن يكون السبب واحدا والنازل عدة آيات، أو يتكرر نزول الآية. طبعا النوع الأول اللي هو السبب واحد والنازل عدة آيات هذا قليل في القرآن، يعني قالوا مما قالوه، قالوا كل ما فيه أساطير الأولين في القرآن قالوا إنها نزلت في كلام الرجل اسمه النضر بن الحارث، وكل إنكار للبعث فهو للوليد بن المغيرة، وكل آية فيها الأعمى فهي عبد الله بن أم مكتوم. طبعا يعني هذه عمومات يعني قد يعني يتعقب فيها أشياء. أيضا الاحتمال الآخر تكرر نزول الآية، هل يتكرر نزول الآية، هل يتكرر نزول الآية بتعدد النزول مع تعدد الأسباب؟ طبعا هنا أكثر العلماء يقولون أنه يتعدد نزول، أكثر العلماء يقولون أنه يتعدد إيش السبب لكن النازل إيش واحد، والنازل واحد لأن تعدد النزول خلاف الأصل، تعدد النزول هو خلاف الإيش الأصل. طيب أما قول الصحابي نزلت الآية في كذا، فأيضا اختلف فيه العلماء من جهة أخرى، هل هو يعتبر في حكم المرفوع؟ وهذا قال به بعض علماء الحديث ونظمه العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته في قوله وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. المراد بالمسند هنا هو المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل بعض العلماء صيغة نزلت في كذا من قبيل التفسير المسند أي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل ما يفعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا يعني نبينها أكثر هنا في نص الكتاب، إن هو اختلفوا فيها هل تدخل هي في المسند أم لا تدخل في المسند، في قول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن بعضهم يجعلها من المسند وبعضهم لا يجعلها كذلك. فاختلف العلماء في قول الصحابي نزلت في كذا، هل تأخذ حكم المرفوع أم لا تأخذ حكم الإيش حكم المرفوع؟ فذكر الشيخ رحمه الله تعالى عن الإمام البخاري أنه يدخلها في المرفوع، ولذلك أمثلة يعني تعرف من صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. فمثلا الإمام البخاري في صحيحه يأتي ببعض المعلقات، المعلقات يعني اللي هو يذكرها، يعني لا يذكر بها سندا، يقول مباشرة مثلا قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال أبي بن كعب، فيذكرها بدون سند، يقول مثلا تفسير كذا الأنفال هي كذا، يقول مثلا ابن عباس كذا، لكن التي يكون فيها قوله نزلت في كذا يأتي البخاري رحمه الله تعالى يأتي بإسناده إلى ابن عباس ولا يذكره يعني معلقا. يعني على سبيل المثال يقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال ابن عباس الأنفال المغانم هكذا، وقال قتادة تذهب ريحكم الحرب، ثم قال حدثني، ها بيروي باب إسنادي، حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، أخبرنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير، قال قلت لابن عباس سورة الأنفال، قال نزلت في بدر. فإراد هذه الرواية عن ابن عباس بالسند دليل على دخول مثل هذه الرواية في شرطه، وأنها كان يجعلها في حكم المرفوع مثل حديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة اللي نزلت في كذا مع ورودها عند البخاري إلا أنها قليلة طبعا بالنسبة إلى الصيغة الأخرى، فنزلت كذا أو فأنزل الله كذا، وهذه الصيغة الأكثر. أما الصيغة الثانية وهو ذكر السبب المباشر للآية ثم يتبع ويقول فنزلت، فكلهم يدخلونها في المسند، يعني الخلاف في الصيغة اللي هي نزلت في كذا هل هي من المسند أم ليست من المسند. أما الصيغة اللي هي ظاهرة، لأن احنا قلنا نزلت في كذا هي محتملة، هل هي سبب ولا غير سبب، وهذه اللي فيها الخلاف. أما إذا قال حصل كذا فنزلت كذا أو فأنزل الله كذا، فهؤلاء كلهم يدخلونها في الإيه، في المسند، وهي حكمها حكم المرفوع، كما نص على ذلك جمع من العلماء ومن الحفاظ والمحدثين كالإمام الحاكم صاحب المستدرك رحمه الله تعالى. ومن أمثلتها في صحيح البخاري قوله حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ومعنى من ورائها طبعا أن يكون في موضع الحرث الجماع، لكنه يعني من جهة يعني الوراء. أيضا في حديث في عن روى أثرا عن عائشة أيضا بسنده أن قالت أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فوردت أيضا على صيغة فأنزل الله أو فنزلت، وهذا طبعا ظاهر في سبب النزول. طيب، فالحاصل أن قول الصحابي نزلت في كذا إذا أجريناه مجرى المسند صار معناه أن الأمر حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية تفسيرا له أو بيانا لحكمه. أما إن جعلناه ليس جاريا مجرى المسند فصار ذلك تفسيرا من الصحابي نفسه، لا يأخذ حكم مرفوع، فقد يكون صوابا وقد يخالفه غيره، يعني كأنه اجتهاد ورأي للصحابي. هذا الفرق بين المذهبين. طيب، إذا قال أحدهم نزلت في كذا وقال الآخر نزلت في كذا، فكما قلنا إذا إما أن يكون الوقت متقارب، يعني ممكن يكون الوقت متقارب جدا، فهنا يحمل على تعدد السبب والنازل واحد، يعني مثلا هذا قال نزلت في كذا وفي نفس الموقف أو بعده بساعة أو في نفس اليوم علم أن فلانا فسر أو في نفس المجلس فسرها بسبب آخر أو قال سببا آخر، ثم نزلت الآية بعد هذين القولين أو هاتين الواقعتين، فنقول أن الأسباب تعددت لكن نازل واحد. لكن المحتمل أو اللي يكون فيه احتمالين لما يكون الوقت متباعد وفلان ذكر سبب نزول ثم بعده بأشهر أو مثلا بسنة أو بغيرها ذكر أحدهم يعني إيش ذكر أحدهم يعني سببا آخر لنفس الآية، فقال أحدهم مثلا هذه نزلت في مكة والآخر قال نزلت في المدينة، فهذا متفاوت، فيحمل هنا إما على تعدد السبب والنازل واحد تكون نزلت آخر الأمرين يعني، أو أنه لا يحمل على ذلك، يحمل على أنها الآية نفسها نزلت أكثر من إيه مرة، كما ذكروا مثلا في سورة الفاتحة، قيل سورة الفاتحة نزلت مرة في المكة ومرة في المدينة، وسورة الإخلاص قالوا أنها في سبب أنها نزلت أن المشركين قالوا صف لنا ربك فنزلت الآية، ونزلت أنها جاءت عن طريق سؤال اليهود، واليهود كانوا موجودين في الإيه في المدينة، فهنا يحكم بإيه بتعدد النزول، تعدد الأسباب وتعدد الإيه النزول. طيب فهنا النزول طبعا الاصطلاح اللي يقصده العلماء هو النزول مرة واحدة، أما المرة الثانية لو نزلت يعني سورة أو آية مرة ثانية إيش يكون الفائدة؟ أن يكون الفائدة منها والتذكير بها، ينزل بها جبريل عليه السلام إما سورة كاملة مثل الفاتحة كما ورد فيها، أو يكون بعض الآيات، فذلك للتذكير بشمول ما حدث لهذه الآيات أو بشمول الآيات لما حدث بدخول يعني ما حصل مؤخرا، أو الأمر الآخر أن الآية أيضا تشمل هذا الأمر. طيب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني غير ما مضى من هذا الخلاف صورا أخرى أو أسبابا أخرى تجعل هناك خلافا بين السلف، وهي إيش اللي هي مسألة المشترك اللغوي، المشترك والمتواطئ والمتواطئ والإيش والترادف. نعم، ومن التنازع قولي ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، أو لكونه متواطئ، وبعدين ضرب أمثلة ثم بعد ذلك ذكر الإيش ذكر مسألة الترادف، وهذه مسألة مهمة جدا، الفرق بين الألفاظ الثلاثة، ما الفرق بين المشترك والمتواطئ والمترادف. بعض الخلاف المنقول عن السلف، السلف يرجع إلى اللغة، يعني ليست مسألة خاصة باب أسباب نزول، لا رجع للغة، فهم اللغة في الآية، فيكون اللفظ الذي اختلفوا فيه محتملا احتمالا يعني من جهة أنه مشترك، يعني إيش مشترك؟ يعني لفظ واحد والمعنى متعدد، كما ضرب الشيخ لفظ قسورة، فرت من قسورة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قسورة هذه قيل أنها تطلق على الأسد أو تطلق على الرامي اللي هو بيصيد الإيه الفريسة، فإما فرت من الأسد أو فرت من الذي يريد أن يرميها أو يصيدها، فهذا الاختلاف أيضا يسببه اللغة، ليس اختلاف تضاد، ليش؟ لأن اللغة ورد فيها الأمرين، ورد فيها هذا المعنى وورد فيها هذا المعنى، وكل القولين صحيح، فاللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، لأنه مشترك بين معنيين. أيضا مثلا والليل إذا عسعس، بعضهم يقول عسعس يعني أدبر، وبعضهم يقول يعني أقبل، واللفظ محتمل، والله إذا وجد ترجيح يرجح أحد المعنيين أخذنا به، وإلا لقلنا أن اللفظين كل واحد منهما صالح للأمرين، فكأن الله عز وجل أقسم بإقبال الليل وأقسم بإدباره في نفس في نفس الوقت. هذا إخواني إذا لم يكن تضاد وتنافي بينهم، أما إذا حصل تضاد وتنافي بينهما فلا بد من الترجيح إذا لم يمكن الجمع، كما نقول مثلا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بعضهم يقول القرء هو الحيض والقرء هو الطهر أو القرء بفتح القاف أو بضمها، فهذا لا يمكن الجمع بينهما لأن سيحدث اختلاف في الحكم المترتب على ذلك. طيب فهنا نريد أن نفرق بين يعني هذه الأمور المتشابهة اللي هي المشترك والمتواطئ اللي ذكره الشيخ. المشترك هذا كما قلنا اتحد لفظه واختلف معناه، هو على أقسام، منه قسم يكون متضاد لا يمكن الجمع بينهما مثل ما قلنا القرء، فهذا لا يمكن الجمع بينه، القسم الثاني يكون غير متضاد فيمكن الجمع بين معنيه مثل عسعسة ومثل قسورة. أما المتواطئ فاختلفوا على تفسيره، ما معنى المتواطئ؟ قيل المتواطئ هو نفس المشترك، وهذا طبعا ليس هو ما ذكره شيخ الإسلام، هو ذكر أن ليه شيء مختلف عن المشترك، فالقول الثاني أن المتواطئ له معنى يخصه والمراد به اللفظ الموضوع لمعنى كلي، اللفظ الموضوع لمعنى كلي. إيه الفرق بينه وبين المشترك؟ المتواطئ لابد فيه من رابط بين المعاني بخلاف المشترك، أوضح لك هذا بمثال، يعني أقول لك مثلا كلمة إنسان، كلمة إنسان تمام، الإنسان دي تطلق على محمد وعلى زيد وعلى عمرو وعلى فاطمة وعلى عائشة، كلهم اسمهم إيش؟ اسمهم إنسان. فكلمة إنسان هذا اسمها لفظ متواطئ، ليش؟ لأن في رابط بين مشترك بين المعاني كلها، إنه كل هذه أفراد كأنه هو لفظ عام وهذه أفراد لهذا العام، تمام. والوجه الثاني أن المتواطئ قد يكون عن العرب وقد يكون منقولا، يعني ممكن يكون منقول من شيء أو هو من أصل كلام العرب، أما المشترك فلا بد أن يكون أصلا في استعمال العرب ومن كلامهم. أيضا لو قلت لك كلمة اللون، كلمة اللون هذه متواطئ لأنه يطلق على كل الألوان، على الأبيض والأحمر والأسود، والرابط بينهما أنها يعني فيها ما يجمعها كلمة الإيش، كلمة اللون، بخلاف كلمة عسعس. كلمة عسعس أو كلمة يعني غيرها هذه تدل على اللي بيسموها الإيه، المشترك. فالمتواطئ إذن هو الذي طابق لفظه معناه، مثل إنسان وحجر وشمس وقمر، فهذا نسميه متواطئ لأن اللفظ يطابق المعنى، فهما متواطئان أي متفقان. فيقول المؤلف رحمه الله قد يكون متواطئ لكن المراد به أحد النوعين، يعني ممكن يأتي لفظ متواطئ لكن يراد به معنى واحد رغم أنه يطلق على هذا النوع على غيره، فقد يراد به شيء واحد. يعني مثلا ضربوا له مثال بكلمة مع، مثلا كلمة مع اللي هو يعني ظرف، هذه الكلمة تدل على المقارنة وعلى المصاحبة لكن بحسب ما تضاف إليه. لو قلت لك الماء مع اللبن يعني مختلط معه، تمام. وإذا قلت لك الزوجة مع زوجها فمعناه بقاء عقد الزواج بينهما، وإذا قلت لك الضابط مع الجند فمعناه أنه يراعيهم. فمعنى المعية هنا مختلف، ممكن يكون يدل على معنى امتزاج أو يكون معنى مصاحبة أو معنى ملازمة أو مراعاة بحسب ما تضاف إليه. فاختلفت هذه المصاحبة في أنواعها باعتبار ما تضاف إليه. والمتواطئ يا أخواني الأفاضل يطلق حتى على الضمائر، زي ما مثل الشيخ هنا عندنا في الضمائر المختلفة في قوله عز وجل في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. شوف خلي بالك، شديد القوى ذو مرة فاستوى، هذا جبريل، تمام. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا، شوف الأفعال، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. في ضمائر كثيرة هنا، في فاعل للفعل دنا، مين الفاعل لدنا؟ جبريل مثلا، فتدلى جبريل، فكان قاب قوسين أدنى يعني من قربه جبريل أو أدنى، تمام. فأوحى إلى عبده، من الموحي؟ هو الله سبحانه وتعالى، إلى عبده، عبد الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما أوحى. لكن هنا في آراء للمفسرين، قيل أوحى هنا أنه الله عز وجل، أو أن أوحى هو جبريل لأنه هو الذي حمل هذا الوحي ويوصله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده. من هو العبد؟ إما أنك تقول محمد صلى الله عليه وسلم هو الصحيح، وبعضهم قال جبريل، يعني كأن الله أوحى إلى جبريل. ثم دنا فتدلى، الجمهور على أن دنا وتدلى هو ضمير لجبريل، وقيل أنه الله عز وجل. ولو قيل من السلف وصح أن الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، فطبعا هذا يكون من باب إثبات الأفعال وعلى ما يليق التنزيه بجلاله سبحانه وتعالى. فكل هذا فيها إيش؟ فيها تواطؤ، يعني هذا فيه أن الضمير الواحد هنا ممكن يستعمل أكثر من استعمال، هو يصلح أن يكون لهذا ولهذا ولهذا، ولكن قد تكون هناك مرجحات. طيب اسم الجنس كذلك، اسم الجنس يعني اللي هو بيطلق على، يعني مثل ما قلنا كلمة إنسان تطلق على زيد وعمر ومحمد وخالد، هذا بيسموه اسم جنس، مثل كلمة الرجل وكلمة الإنسان وكلمة مثلا الشجر. هو عندنا في القرآن منها مثلا كلمة الفجر، والفجر وليال عشر مثلا. الفجر هنا اختلفوا فيه العلماء، أي فجر اللي أقسم به الله عز وجل؟ قيل هو فجر كل يوم لا يختص بفجر معين، وقيل هو فجر يوم النحر، وقيل فجر يوم الجمعة، وقيل فجر أول يوم من عشرة العشر الأواخر من رمضان، والشفع والوتر. أيضا الشفع والوتر اختلفوا فيهم، بعض المفسرين يذكر في تفسير الشفع والوتر 36 قولا، منهم الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، وقيل الشفع هم العباد والوتر هو الله سبحانه وتعالى. أقوال كثيرة جدا، تراجع مثلا ارجع لها في زاد المسير لابن الجوزي تجد أكثر من 30 قولا في تفسيرها. فهذا كله شفع والواتر كأنه اسم جنس الشفع، كل هذا يصح أن يطلق عليه شفع ما قيل فيه الشفع، والواتر أيضا يدخل فيه كل هذه المعاني. طيب في مسألة أيضا طرقها الشيخ رحمه الله تعالى، هل المشترك اللي هو زي القرء مثل القرء ومثل قسورة، هل يجوز أن يراد به معنياه، يعني يراد به كلا المعنيين ولا يحمل على واحد فقط؟ فيها قولين، ذكر الشيخ إن أكثر الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنبلية قالوا يجوز أن يراد به الإيه المعنيين جميعا، وذهب بعض أهل العلم أن هذا الجواز يراد بالمشترك في معنييه، والقول الآخر أنه لا يراد إلا واحد من المعاني، وكما قلنا الصواب أنه يجوز طبعا أن يراد به المعنيين إذا لم يتنافيا، لو في تنافي وتضاد ما يصح الجمع بينهما، أما غير ذلك فيصح الإيه الجمع بينهما. أيضا مثلا المترادف، ذكر أيضا الشيخ المترادف، والترادف هو هذا ما نختم به حتى لا نطيل عليكم، المترادف هو اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، عكس الإيش عكس يعني المشترك، المشترك كان لفظ واحد ومعاني كثيرة، لكن هنا الفاظ كثيرة والمعنى واحد. اختلف العلماء فيه هل الترادف يقع في القرآن أو غير واقع، أو واقع أصلا في اللغة ولا لا. جمهور أهل العلم يا أخواني الأفاضل، رغم أن الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام أنه لا يوجد الترادف، لكن الجمهور قالوا أنه واقع في القرآن، ولعل يعني لو حققنا في الكلام لا يكون الخلاف يعني حقيقيا. فالجاء في القرآن لا تبقي ولا تذر، مثلا ويل لكل همزة لمزة، دعاء ونداء، هنيئا مريئا، يعني فيه ألفاظ مترادفة موجود، شرعة ومنهاجة، ها. وقيل أنه غير موجود أصلا في القرآن، وهذا اختيار بعض الأئمة كالإمام الرازي والإمام ابن القيم، وكلام شيخ الإسلام هنا يدل على ذلك، لكنه قال رغم ذلك يقول الترادف في اللغة قليل، لأن الترادف في الحقيقة هو عبارة عن تضخم اللفظ، وكلام المؤلف صحيح بالنسبة للمعاني، يعني في ترادف من حيث المعاني، وهذا لا تجد، حتى بعض قال بعض العلماء لا تجد لفظا متطابقا تمام الانطباق على لفظ آخر، لكن من حيث المفردات ممكن أن يقال هذا الأمر، يعني مثلا نقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا، وفي آية أخرى فإن كنت في شك مما أنزلنا، فقالوا هنا الريب بمعنى الإيه بمعنى الشك، هذا ترادف، ولكن يوجد بعض العلماء فروقا بينهما، ولذلك كما قال بعض أهل العلم كل لفظة في كتاب الله عز وجل لو يعني نزعت هذه اللفظة على أن تضع مكانها لفظة أخرى تقوم مقامها في كل معانيها لا تجد ذلك الشيء. ومن أوضح الأمثلة مثلا ما يشبه ما مسألة التضمين، مثلا في قول عز وجل عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها، كيف يشرب بها؟ يعني احنا نتعود نقول يشرب ايه، يشرب منها، لكن ليش قال يشرب بها؟ قال بعض العلماء ضمن الفعل يشرب معنى فعل اخر، يعني يروى بها او يروى بها عباد الله. وبعضهم قال ان معنى بها اي منها، ولكن معنى يشرب اي يروى بها، نعم يعني بعضهم فسر بها بمعنى منها، وبعضهم فسر يشرب أصلا، يعني الفعل يشرب ضمنه معنى فعل آخر يتناسب مع الحرف الموجود. والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هنا أمثلة حتى تدلك إن الترادف لن يوجد متطابقا تمام الانطباق في القرآن الكريم، يعني مثلا يوم تمور السماء مورا، قال بعضهم المور هي الحركة، لكن يقول هي ليست حركة فقط، المور هو نفوذ في سرعة، وكله يقرب إيه لمعنى الآية، فكل كلمة تفسر في القرآن ليس هو تفسيرا حقيقيا، لكن تفسيره هنا هو معناها بالمطابقة، حتى لا تخرج عنه، ولكن ليس لها أن تأخذ جميع المعاني التي ارتبطت بها الكلمة التي يدعي بعض الناس أنها مرادفة لها. ولذلك هذا ينبهنا لشيء مهم جدا نختم به، وهو أن شرف التفسير المنقول عن السلف، يعني أو ميزة التفسير المنقول عن السلف وشرفه على تفسير غيرهم من الناس. ليش؟ لأن السلف يفسرون ليس فقط من جهة اللفظ ومن جهة اللغة، ولكن من جهة فهمهم أيضا للمعنى، فهم يفهمون المعنى والسياق الذي جاء فيها اللفظ في سياق الآية، فيفسرون ناظرين إلى جهتين، إذا فسر السلف رضوان الله تعالى عليهم في غالب ما نقل عنهم لا يفسر فقط كأنه يعني أنت فتحت معجم لغة ويقول لك كلمة كذا معناها كذا، لا، ليس الأمر قاصر على هذا، ولكنهم ينظرون إلى جهة أخرى، وهو جهة هذه الكلمة في وسط هذا السياق، وما المراد بها من مقصود الآية، فيأتون بكلمة تقرب المعنى أكثر، ولذلك يكون هذا أبلغ وأبلغ من تفسير غيرهم ممن جاء بعدهم. لعلنا ننتهي أو نقف هنا بإذن الله تعالى على هذا الفصل في أسباب اختلاف بين السلف، وأن هذه الأسباب قد ترجع إلى اللغة في معرفة المشترك ومعرفة المتواطئ والمترادف، وكلها أيضا بحمد الله لا ترجع إلى اختلاف التضاد. فثبت ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغالب من الخلاف المذكور في تفسير السلف إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فهو ليس خلافا حقيقيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاجتهاد في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.